بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شرح المغني في النحو إلى أن قال قوله ومنها متى وإيانا. ومنها بسم الله الرحمن الرحيم، ومنها من المبنيات والظروف، ومنها ومن الظروف المبنية متى وإيانا، سواء يعني متى سواء كانت للاستفهام أو كانت للشرط فهي مبنية. متى رمضان مثلا، هذه هنا للاستفهام. إذا كانت للشرط متى تأتيني أكرمك، فهي في الحالتين مبنية. وكذلك أيانا، إذا كانت استفهامية مثل أيانا يوم الدين، يعني متى يكون يوم الدين، أو كان شرطية مثل أيانا تأتيني أكرمك، يعني بمعنى متى تأتيني أكرمك، فهي مبنية أيضا على حسب وجودها. متى القتال مثلا نقول مبتدأ في محل رفع، مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. إذا كان شرطية متى تأتيني أكرمك، كنا متى اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب، لأنه ظرف فيه معنى الظرف، هو مبني لأنه استفهام، لكن استفهام للزمان. ودواتر أسماء الاستفهام هي مبنية من المبنيات، كما أن أدوات الشرط من المبنيات، فهي مبنية على كل حال، سواء أفادت هل سواء كانت استفهام عن الزمان أو لم تكن استفهام، هي استفهام. طيب، أي ومن الظروف المبنية متى، وهي للزمان استفهاما، للزمان استفهام. نعم، نحو متى القتال. وشرطا، وتكون شرطا أيضا. أيضا للزمان، للزمان استفهاما وشرطا، يعني للاستفهام وفي آن واحد مع الشرط، يعني مع هي للاستفهام مع إفادته الشرط، مع إفادته الزمان عفوا. هي للاستفهام، لكن الاستفهام أحيانا يكون للمكان، أين بيتك، هذا استفهام للمكان. متى سفرك، هذا استفهام للزمان. وشرطا نحو متى تأتني أكرمك، وتكون شرطا متى تأتني أكرمك. وأيانا للزمان، فهي في الأحوال الثلاثة من المبنيات، من الظروف المبنية. لكن أحيانا تكون في محل نصب، أحيانا تكون في محل رفع حسب وقوعها. مثل القتال هنا هي في محل رفع لأنه مبتدأ والقتال خبر، ويمكن أن نقول القتال مبتدأ مؤخر ومتى في محل رفع خبر مقدم، هذا ممكن. وإذا كان للشرط فهي في محل نصب على الشرطية. نعم. وأيانا كذلك للزمان استفهاما. إيه نعم. وأيانا كذلك من المبنية، من الظروف المبنية، للزمان استفهاما، يعني في حال كون الاستفهام تكون للزمان. مثل إيش؟ كقوله تعالى حكاية عن الكفار أيانا يوم الدين. أيانا يوم، هنا هنا استفهاما، لا ليس فيها شرطة، ليس فيها شرطة، إنما هي مجرد استفهام، ولكن تعطي معنى الزمان، يعني أيانا يوم الدين، يعني متى يكون يوم الدين، هذا استفهام للزمان ليس للمكان. نعم. قوله وبنيتا، أي وبنيتا متى وأيانا، يعني إنما بنيتا، يعني إنما بني متى، يعني لماذا بني متى وأيانا. نعم. أي وبنيت متى التي للزمان استفهاما، وأيانا التي هي للزمان استفهاما، لتضمنهما معنى الاستفهام، لتضمن حرف الاستفهام. وتقدم معنا أن أدوات أسماء الاستفهام إنما بنيت لأنها تشتمل أو تتضمن على الاستفهام، والاستفهام موضوع له حرفان، الهمزة وهل، هل حرف استفهام والهمزة حرف استفهام. فكل كلمة هي للاستفهام فهي مبنية لأنها تشبه الهمزة وهل في إفادة في أن في في أنهما للاستفهام في المعنى. طبعا الهمزة حرف والحرف مبني، وهل كذلك حرف، فمتى أيضا مبنية لأنها تشبه الهمزة وهل في كونهما للاستفهام، لكن تختلف متى عن الهمزة وهل أن متى اسم استفهام وهل والهمزة حرفاء استفهام. وبنيت متى التي للزمان شرطة لتضمنهما معنى الشرط. قوله ومنها أي ومن الظروف المبنية أين وأن. أين وأن أيضا ظرفان مبنيان لكن هما للاستفهام، من الظروف زمان، أين استفهام عن المكان، وإيش وأن أن أيضا استفهام عن المكان. عن المكان أن تجلس أجلس مثلا، في أي مكان تجلس أجلس. وهما للمكان استفهاما. نعم. نحو أين زيد وأن عمرو. أين زيد وأن عمرو بمعنى أين. وشرطا ويكونان للشرط، يكون أيضا أين وأن يكونان للشرط. نحو أين تجلس أجلس. نعم. وأن تنزل وأن تنزل أنزل. نعم. وبنيتا أين وأن لتضمنهما معنى إيش، لتضمنهما معنى الاستفهام. إيه وتقد إذن أو معنى الشرط. إذا جعلنا أين، إذا كانت أين وأن للاستفهام، فقد بنيتا لتضمنهما معنى الاستفهام وهو الهمزة وهل. وإذا قلنا هما للشرط، إذا استعملناهما للشرط مثل أين تجلس أجلس وأن تنزل أنزل، إنما بنيتا في هذه الحالة لتضمنهما معنى الشرط، والشرط معنى من المعاني وقد وضع له حرف وهو إن الشرطية، وأصل أصل كل إن الشرطية. فبنيت أين وأن إذا كانتا شرطيتين لأنهما بمعنى إن الشرطية، بمعنى الحرف وهو إن الشرطية، لشبهها إن، وإن حرف فما أشبهه يكون، وإن حرف مبني فما أشبهه يكون حرف مبني. نعم. يكون مبني، يكون مبني. نعم. وكيف جار مجرى الظرف. وكيف جار مجرى الظرف. نعم. هو اسم استفهام كيف. ومعناه السؤال عن الحال استفهاما. أيوة. كقولك كيف زيد، هو للاستفهام بالأصل، وكيف حالك كيف زيد، لكن أجريناه مجرى الظرف بمعنى أن نقول مبني على الفتح في محل نصب هكذا. نعم. أي على أي حال، على أي حال زيد. نعم. هو من الصحة والمرض، الصحة ومرض والشغل أو فارغ خال من الأشغال أو مشغول. نعم. وبني كيف، إنما بني لماذا بني كيف، لتضمنه معنى الاستفهام، لتضمنه مع الاستفهام، قلنا الاستفهام مبني. أي نعم. وإنما قلنا هو جار مجرى الظرف. لماذا قلنا جار مجرى الظرف مع أنه للاستفهام؟ لأن معناه السؤال عن الحال. لأن معناه السؤال عن الحال مو عن الذات، ليس السؤال عن الذات. وحال الشخص يقوم مقام ظرفه. إنما هو سؤال عن حال الشخص، وحال الشخص يقول من صحة أو مرض أو فراغ أو كأنه ظرف، يعني في أي حالة أنت من أحوالك، هل أنت مريض أو صحيح، هل أنت مشغول أو فارغ خالي عن الشغل، إذا أجل ذلك. ولا هو في الأصل هو يعطي، هو استفهام، لكن قال هو كيف الاستفهام، لكنها جارية مجرى الظرف، يعني كأن يعني هي استفهام تشبه الظرف لأن فيها سؤال عن حال الإنسان، والحال يعني ظرفك أنت، ما هو الظرف الذي أنت فيه، صحيح أم سقيم أو نحو ذلك. نعم. كأنه استقر فيها، كأنه استقر في هذه الحال، لأن الظرف بمعنى استقر، الاستقرار كأنه استقر. هل أنت كيف أنت، هل أنت مستقر في حالة الصحة أو أنت مستقر في حالة المرض أو نحو ذلك؟ نعم. قوله ومنها قبل وبعد، أي ومن الظروف المبنية. نتوقف عند هذا، ومن الظروف المبنية قبل وبعد، لأن لها أحوال. نعم. لذلك وصلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.